فيروس كورونا المستجد عم يهدد حياة الملايين، مو بس خطر على الناس اللي عندهم مناعة ضعيفة، وإنما هو خطر جامح على الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة ومن بينهم مرضى السرطان، لأنه نقص المناعة أصلاً سمة من سمات هالمرض. الضربة اللي ما بتموت بتقوي. ابتسام صبية عم تواجه مرض السرطان وهي الآن أمام تهديد خطر كورونا. مين هي ابتسام جدوع؟ وكيف اكتشفت ابتسام إصابتها بالسرطان؟ مرحبا، أنا ابتسام جدوع، عمري 28 سنة، دارسة إدارة أعمال. تشخصت بسرطان المبيض بال 2005، أنهيت علاجي منه ب 8/8/2019. كانت فترة علاجي كتير طويلة على مدى 15 سنة، وهالفترة طبعا كان في كتير عوائق ممكن إنه تخلي الشخص يوقف عندها، بس مثل ما بتحكي الضربة اللي ما بتموت بتقوي، وأنا هذا المبدأ اللي كنت حاطته ببالي. طبعا الأعراض اللي طلعت عندي واللي بسببها أنا اضطريت إني راجع المستشفى والأطباء، إنه كنت أنا كتير نحيفة، عمري 13 سنة وبطني عم يكبر كتير، بس بطني اللي عم يكبر، يعني باقي جسمي نحيف، بطني اللي عم يكبر. رحت على كذا دكتور ما حدا عارف، لسويت تحليل دم واكتشفت انه انا معي ورم على المبيض. اول عملية اجريتها كانت بشهر 9/2005، كان الورم حجمه 12 كيلو، اضطريت على اساسها استأصل الورم مع المبيض. وبعدين رجعت عملت بعد شهر كمان عملية، على مدى 6 عمليات أنا ساويت لحد سنة 2015 كان الورم يستأصله ويرجع لي. بسنة 2019 رجع الورم، وعلى أساسه أخذت كيماوي مكثف 3 أنواع، وبعد الكيماوي كمان عملت عملية استئصال الورم وكان وزنه كمان كيلو. كيف واجهتي صعوبات المراحل اللي مريتي فيها بحياتك بالمدرسة وبالجامعة والوظيفة؟ هلأ بفترة مرضي كاملة مرأت بثلاث مراحل مختلفة، اللي هي مرحلة المدرسة، مرحلة الجامعة، مرحلة الوظيفة. مرحلة المدرسة أكيد أنه كنت متوقع أنه كطفلة، أنا عمري 12-13 سنة، أنه أنا ما بعرف شو يعني سرطان أو مو واعي لهذا الشيء، لأنه زمان ما كان في توعية مثل الأيام هاي بهذا المرض. لأنصدم بعدين أنه معلمتي بتقلي أنه أنت لساتك مريضة سرطان، أنا لو محلك بقتل حالي. بعدين طلعت على الجامعة واضطريت أعمل كمان عملية، ونمت أيام كتير بالمستشفى، وبعطي الدكتور الجامعة تقرير أنه أنا كنت بالمستشفى السرطان، ومنزل عنده 3 مواد، وفعليا رسمني ب3 مواد اللي نحن ما عندنا مجال للعواطف. ووقت رحت على سوق العمل اشتغلت، اضطريت أعمل كمان عملية، ونفس الشيء وقت عرفوا بدي أعمل عملية قالوا لي إنه خلص إنهاء خدمات. شو صار بعد ما أنهوا خدماتك من العمل؟ ومن هون عملت مبادرة اسمها مبادرة إرادة روح، اسمها هو أصلاً بيحكي عن قصتي، لأنه بحس الورم هو روح جواتي، يا أما إنه أنا هاي الروح الممرغوب فيها أنا خليها تطلع من جسمي، يا أما أنا هاي الروح المو مرغوب فيها أنا بنفسيتي السيئة رح خليها داخلي. فإرادة روح كانت اسم المبادرة لأدعم مرضى السرطان اللي مثلي. دائما مريض السرطان هو بيسمع لشخص مرأ بنفس التجربة تبعته، بده شخص يسمعه، بده شخص يفهمه، ما بده شخص ينظر عليه، لأنه السوشيال ميديا ما ترك أي شيء للشخص أو للبني آدم، بالعكس خلاه هو عالم مفتوح، أي شيء بده إياه الشخص بيقدر يفتح عنه ويعرف عنه كل شيء. ومريض السرطان هو بده شخص يفهمه ويسمع له، ما بده حكي بس هيك وطاير بالهواء. ولهيك أسست مبادرة إرادة روح. حلو كتير الإصرار والأمل لهزيمة السرطان، بس الأحلى هو اسم المبادرة روح. ما أحلى معناه، والأحلى هو المغزى منه. كيف عم تحمي حالك يا ابتسام من تهديد جائحة كورونا؟ جائحة كورونا بصراحة عملت ستريس على كل الناس، وبالنسبة لي أنا سغيداء، أنا كيف كنت أحمي حالي من فيروس كورونا، أنا الزيارات أبدا ما كانت موجودة عنا، يعني حتى على مستوى الجيران أبدا ما كان، إنه كنا كتير ملتزمين البناية كاملة، الجلوفز الكمامة الطاقين بشكل مستمر. أنا كنت ما ألبس الكمامة اللي فيها فلتر، يعني كنت حسها إنه ممكن حدا يعطس قدامي ويلقط هاي البلاستيكة ويفوت، يعني إنه ما كنت أقتنع فيها، فكنت دائما ألبس الكمامة الاستعمال اللي لوقت قصير، وكل ساعة أنه غيرها، يعني ما كنت خليها. بنفس الوقت أي شيء جيبه من السوبر ماركت ما كنت عقمه مرة أو مرتين، لا كنت عقمه 3 أو 4 مرات. أي شيء يفوت على البيت أمسكه أنا عقمه بإيدي. أنا متعودة مثلا عانق بابا وماما أقعد بحضنهم، إنه هذا الشيء كمان إنه بعدت عنه ولغيته نهائيا بفترة الكورونا، وبالمناسبة كتير مشتاقة لحضن بابا وماما. بس يعني كرمال أحمي حالي وكرمال أحمي أهلي ما كنت أطلع أبدا، التزمت بالحجر المنزلي. كنت دائما أشوف إنه السعادة هي بترفع المناعة، ويمكن لأني أنا مريضة السرطان بعرف هذا الشيء، إنه إذا كان الواحد متوتر أو خايف مناعة جسمه بتنزل، وشو ما كان نفسيته مرتاحة المناعة بتكون منيحة وبصير الجسم بيقاوم أكتر للفيروسات. فكنت أشوف فيديوهات مضحكة، عملت جروب مع أصحابي المرحين اللي ما بيحكوا عن الكورونا ولا شو عملتوا ولا شو قرارات، يعني أعرف معلومات عامة عن الكورونا، إنه شو عملوا وشو الإجراءات اللي صارت عنا بالبلد بهذا اليوم. بس أكتر من هيك بصراحة ما كنت أتعمق بالموضوع أبدا، كل ما الشخص أتعمق بشي كل ما زاد تفكيره فيه وتوتر أكتر وخاف أكتر. هلأ إحنا إجراءات السلامة والوقاية من الكورونا هي نفسها إحنا كمرضى سرطان نحنا كنا نعملها، يعني قبل الكورونا من ناحية الكمامة، إنه ما نبوس، إنه ما نعبط حدا، عدم التواجد بتجمعات، نحن هاي كلها يعني مو جديدة علينا. بس مع هيك لا زاد، يعني زاد حرصنا، لأنه أنا إذا بدي أنا لا سمح الله إنه كون انصاب بفيروس كورونا أنا بدي أعدي عائلتي كاملة، فأنا التزمنا وأهلي التزموا، وشو ما كان الواحد نفسيته مرتاحة وعم يضحك كل ما كان أموره بالسليم. يعني أنا هاي وجهة نظري، إنه يوقي حاله يتبع إجراءات السلامة، ينبسط قد ما بيقدر، يعني حاول يصنع يطالع السعادة من الحزن. إذا الشخص طالع السعادة من الحزن فعليا راح ينبسط. يعني من الشغلات يمكن تضحكي علي فيها، إنه أنا مرات بكون هيك قاعدة وخلص، يعني بلاقي حالي ما عم بضحك، بروح بعمل حالي عم بضحك، فأريد الجسم بصير يضحك، يعني الشخص بصير يضحك لحاله وانبسط. يعني أقرأ نكات، فعملت برنامج رمضاني للمبادرة وتوعوي كمان حتى يكون لساتني قريبة من المرضى، يعني اسمعهم. وحتى بفترة ما قبل رمضان كمان كنت أنا على تواصل دائم مع مرضى السرطان، ومنحكي مع بعض هيك من دردش من قوي بعض، وبس إن شاء الله تمرق هالجائحة العالمية على خير يا رب، وترجع كل البلدان مثل ما كانت وأحسن، ونرجع نشوف الناس ونرجع كلنا على أماتنا الحلوة وجماعاتنا الحلوة. بس مثل ما نحن كلنا بيان نعرف إنه الصبر مفتاح الفرج، والله يهونها على الكل إن شاء الله. إصرار ابتسام لهزيمة السرطان وحماية حالة هو أمل بالحياة، أمل بأن تعيش الحياة بكل تفاصيلها الحلوة والمرة. جرعة أمل، جرعة روح، جرعة حياة، جرعة سعادة أنت يا ابتسام. وقت الواحد يسمع عن صبية مثلك عم تحارب وما تستسلم، بالإضافة لهالشي الإصرار والعزم اللي بتتحلي فيهم هن السلاح لهزم السرطان وهزم أي مرض آخر. خطوات أكدتها منظمة الصحة العالمية يجب اتباعها لحماية أنفسنا من خطر كورونا، وبالأخص أصحاب الأمراض المزمنة، وهالشي لمنع المضاعفات على صحتهم، مثل غسل اليدين باستمرار وتجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين وارتداء قناع الوجه والتنظيف والتعقيم. وانتو أصدقائي شو رأيكم بهالإصرار وهالعزيمة؟ شاركونا آراءكم وتجاربكم عبر الواتساب على الرقم 00971 56 8531592. كنت عم تسمعوا بودكاست كورونا من إعداد وتقديم غيداء مراد أغا وإخراج مها فطوم. وشكراً.